بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قيس بن سعد رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري: يعني مما يلي من أموره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الترمذي رحمه الله: باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه بيان قرب قيس بن سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيامه ببعض الأعمال التي يوكلها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بمنزلة صاحب الشرطة، أي المسؤول عن تنفيذ يعني الأشياء التي يحتاج إلى تنفيذها. وهذا يبين مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يسند إليه بعض الأعمال ويتولى تنفيذ بعض الأعمال. وهذا لا شك أنه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري، هو صدوق له أوهام، له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبوه صدوق كثير الغلط، أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ثمامة، ثمامة ابن جده أنس بن مالك، ابن عبد الله بن عبد الله بن أنس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس، أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى، هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. عن محمد بن عبد الله الأنصاري نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري، يعني الكلام الأخير الذي الأنصاري الذي هو محمد بن عبد الله هو أبوه. قال رحمه الله تعالى: باب في مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو ماشٍ ليس راكبا لا يعني لا بغل ولا بردون، يعني دابة من يعني لم يكن راكبا دابة، وإنما جاء ماشيًا، وكان جاءه يعود عليه الصلاة والسلام، وكان مريضا رضي الله عنه. وهو الذي فيه أنه أغمي عليه، وأنه أخذ توضأ، وأنه صب عليه من وضوئه، وأنه أفاق، والحديث صحيح البخاري وغيره. ولكنه ذكره هنا في مناقبه من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده ماشيا، فهذا عد من مناقبه كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويعني يزوره ويعوده وقد جاء ماشيا ليس براكب, يعني هذا عد من مناقبه رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر نعم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله ليلة البعير ما روي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد وترك بنات, فكان جابر يعولهن وينفق عليهن, وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبر جابرا ويرحمه لسبب ذلك. هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن جابر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له ليلة البعير 25 مرة. والبعير هو كما ذكر الترمذي يعني قصة شرائه جملة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو قادما من سفر قال بعنيه, ثم إنه بعد ذلك باعه إياه واشترط ظهره إلى المدينة. ولما جاء إلى المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه البعير وأعطاه ثمنه, أعطاه البعير وأعطاه ثمنه. وذكر الترمذي أن جابرا كان يعول أخواته اللاتي مات عنهن أبوهن في غزوة أحد, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليه ويبره من أجل قيامه على خواته. وكلمة ليلة البعير يعني ليلة بيع البعير عليه وكان في الطريق إلى المدينة. والحديث في إسناده أبو الزبير وهو مدلس وقد روى بالعنعنة, وروايته إذا روى بالعنعنة ولم يصرح بالتصريح ولم يصرح بالسماع أو الإخبار فإنها لا تكون معتبرة إلا ما كان في الصحيحين فإن ذلك معتبر. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله, فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها, وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك إلا ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب بن الأرت رضي الله عنه نحوه. ثم ذكر أبو عيسى مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة قبل الهجرة ليعلم الناس في المدينة العلم ويعلمهم الدين، وكان رضي الله عنه قيل أنه كان من أنعم الناس وأكثرهم تمتعا وتنعما بالدنيا، ولكنه بعد ذلك ترك يعني التنعم والانغماس في الدنيا وصار إلى الزهد وعدم الانشغال بالدنيا واشتغل بالعبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات قال خباب رضي الله تعالى عن خباب الأرت إن أنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين هاجروا مع الرسول يعني ذهبوا إلى المدينة تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أنهم رافقوه في الطريق، لأن الطريق ما رافق فيه إلا أبو بكر رضي الله عنه ومن معه يعني وأما بقية الصحابة فإنهم هاجروا جماعات إلى المدينة ليلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فيقول خباب يعني فكان مما يعني من مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا يعني من الغنائم ومن يعني لم يحصل فوائد دنيوية بسبب هجرته وجهاده، ومنهم من عاش وفتحت الفتوحات وصارت الغنائم وصارت صار المال كثيرا فأخذ كثير منهم يعني شيئا من الدنيا فحصل الأجر الدنيوي والأجر الأخروي، ولكن الذين ما حصل الدنيا صار أجرهم في الآخرة وثوابهم عند الله عز وجل في الآخرة، لأنهم لم يحصلوا إلا الثواب الأخروي والثواب الدنيوي لم يحصل لهم. ومن هؤلاء مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي مات وليس عنده شيء إلا بردة إلا ثوب إلا ثوبا، يعني هذا الثوب لا يكفيه ليكفن به لأنه إن جعل إليه من قبل رأسه ظهرت رجلاه، وإن بدأ برجليه بدا رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يبدأوا من جهة رأسه وأن يجعلوا على رجليه إذخرا، وهو نوع من النبات الذي رائحته طيبة، وهو الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من شعر من شجر الحرم حيث قال إلا الإذخر، قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فكانوا يعني يستعملونه لبيوتهم، وأيضا يستعمل في القبور يعني في يعني يسكر به الأماكن التي يعني ينزل التراب منها، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجعلوا على رجليه إذخرا. وهذا من مناقب مصعب رضي الله عنه كون أبلى البلاء الحسن وجاهد في سبيل الله، وما يعني أخذ شيئا من الدنيا أو ما استفاد من الدنيا وحصل الأجر عند الله عز وجل، وهو من الذين قال الله عز وجل فيهم فمنهم من قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان عن الأعمش سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب والأعمش بن أمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي وائل وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنيته أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة عن خباب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن، هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى مناقب البراء بن مالك وهو عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال فيه وذكر هذا المنقب فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. وقوله كم أشعث يعني عدد من الناس يكون أشعث يعني غير يعني مفرق الشعر، يعني شعره أشعث يعني متفرق ليس متنعما، وأغبر يعني عليه غبرة، يعني ذي طمرين يعني ثوبين حلقين يعني باليين لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. لو أقسم على الله إلى أبره يعني لو حصل منه حلف فالله عز وجل يجعل حلفه بارا ولا يحنث في حلفه بأن يوفقه الله عز وجل لأن تبر يمينه ولا يحصل تخلفها ولا يحصل حنث فيها، يعني وهذا من, من, من, من إكرام الله عز وجل له حيث يجعله يحلف على شيء ثم بعد ذلك يتحقق الذي حلف عليه. وقد يحلف على شيء لا يملكه فيهيئ الله عز وجل له من يلين قلب من يكون بيده الأمر في الشيء الذي حلف عليه فيتنازل، مثل ما حصل في قصة الربيع التي قالوا والله لا تكسر سن الربيع لأن كسرت سن يعني جارية، فقالوا تكسر سنها فقال والله لا تكسر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص، ثم إن أهل الجارية التي كسرت سنها جاءوا تنازلوا فحصل بر هذه اليمين وهذا القسم. فهذا هو المقصود منه، يعني معناه أن له منزلة عند الله وأن الله تعالى يحقق له ما أراد، وأنه ليس ممن له شهرة وله ظهور وبروز، وإنما يعني يكون عنده تواضع وعنده عدم ظهور، فيكون حصل له أن حقق الله عز وجل له ما أراده إكراما له فبرت يمينه مع أنه حلف على شيء ليس بإمكانه، ولكن الله يسر له أن هيئ من كان بإمكانه تحقيق ذلك فحقق له ذلك الشيء الذي حلف عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، هو صدوق، أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن سيار، سيارة بن حاتم وهو صدوق له أوهام. نعم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق، رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب. وعلي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. لكن قرينه ثابت الذي هو ثقة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. ذكرت القرابة بينهما. نعم. بين الناس. ايه. مو بعمه. لا أخوه. أخوه. اسمه البراء. البراء بن مالك أخو أنس. نعم بن مالك. أخوه. قال رحمه الله تعالى باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال هذا حديث غريب. قال وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة رضي الله عنهما. ثم ذكر مناقب أبي موسى الأشعري وأنه كان حسن الصوت في القراءة، وكان حسن القراءة وصوته حسن رخيم متميز في قراءته بحسن الصوت وحسن الأداء رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أنه يشبه يعني داود يعني في حسن صوته يعني في قراءته للزبور، فأعطي صوتا مثل صوت داود عليه الصلاة والسلام، يعني صوتا حسنا، وهذا مدح وثناء عليه ومنقبة له لهذا الرجل الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي يحيى الحماني، وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي بردة، عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب. وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة، بريدة بن حصيب الأسلمي أخرج أصحاب كتب، وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد قال وفي الباب عن أنس بن مالك. ثم ذكر هذا الحديث وهو في فضل المهاجرين والأنصار، وأورده أبو موسى في مناقب عبد الله بن قيس. ومعلوم أن عبد الله بن قيس رضي الله عنه لم يأتي إلا عام خيبر بعد الخندق بسنتين، لأن يعني الخندق في السنة الخامسة وخيبر في السنة السابعة، وكان مجيئه متأخرا لأنه من ذهب إلى الحبشة وجاء مع أصحاب السفينة يعني في وقت خيبر، فهو من المهاجرين لأن الهجرة كانت قبل فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، والهجرة قبل فتح مكة، ولكنه في الوقت الذي يحفر فيه الخندق ليس من المهاجرين ولم يلحق بالمهاجرين. ولهذا فإن نسخة الشارع فيها باب مناقب سهل بن سعد، فيها باب مناقب سهل بن سعد، وهذا هو المناسب والمطابق للحديث، يعني ولا يناسب يعني أبا موسى يعني يكون من المهاجرين، هم مهاجرين لكن متأخر في الهجرة، والهجرة إلى المدينة، والوقت الذي قال فيه الرسول الله ما هو المهاجر إلا أنصار والمهاجرة إنما قاله عام الخندق، وهو لم يأتي أبو موسى حتى الآن في ذاك الوقت. فإذا ما عند الشارح من ترجمة وهي باب مناقب سهل بن سعد هذا هو الذي يطابق الترجمة. يقول سهل بن سعد يعني وهذا يعتبر من مناقبه، قال كنا نحفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق. نعم. ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحفر الخندق يعني في السنة الخامسة، فبصروا بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. ويعني معناه عندهم كان عندهم ضعف وعندهم قلة طعام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إنه لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني أن العيش الحقيقي هو العيش الذي يكون في الآخرة، والتنعم في الدنيا يعني ليس هو النعيم الحقيقي، ومن فاته أن النعيم في هذه الحياة الدنيا وهو من الإيمان فإن العيش الحقيقي هو ما يحصله في الدار الآخرة. والتنعم يكون لأولياء الله ويكون لأعداء الله في هذه الحياة الدنيا، وأعداء الله يستعملون نعمه وهم يعصونه أو يكفرون به، وأولياء الله عز وجل يستعملون ما أعطاهم الله من النعم في التقوي على عبادة الله وفي صرف ذلك في وجوه الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليهم وعلى ضعف حالهم وعلى قلة يعني طعامهم وقلة ما عندهم، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهو يطابق ما مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه ساعد، يعني يقول كنا مع رسول نحفر الخندق، والرسول قاله فيهم، إذن هو ممن قيل فيه هذا الكلام في وقته. وإن كان ينطبق أغفر الأنصار والمهاجرة لمن يهاجر فيما بعد، لكنه لا يطابق الترجمة لأبي موسى تماما، وإن كان يصلح أن يدخل تحتها لحصول الهجرة منه ولو كانت متأخرة، وإنما الذي يطابق تماما الذي كان يحفر معه الخندق وهو سهل بن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن الفضيل بن سليمان، وهو صدوق له خطأ كثير ويا أصحاب الكتب. عن أبي حازم، وسلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هو صاحب الترجمة كما ذكر شارع، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله، كان فيه دعاء للأنصار والمهاجرة، والحديث الذي قبل ذلك فيه التنصيص على أن ذلك في حفر الخندق وأن منهم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، فهو يدخل في مناقب سعد كالحديث الذي قبله، ويدخل تحته كل من كان من المهاجر والأنصار، فإنه مدعو لهم بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طلب المغفرة للمهاجر والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال حدثنا محمد بن بشار وابن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد الله، وقال موسى وقد رأيت طلحة، قال يحيى وقال لي موسى وقد رأيتني وقد رأيتني ونحن نرجو الله. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري. ثم ذكر هذه الترجمة باب فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. باب فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. باب فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فضلي. باب فضل من رأى في فضل إيه؟ نعم باب فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به وماتوا على الإسلام. ذكر الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. فعبر باللقي حتى يدخل الأعمى الذي لا يرى ولكنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره، فيكون اللقي عاما يشمل الرائي والذي ليس عنده حاسة البصر ولكنه يظهر بالصحبة لكونه اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا، وكان حين لقيه مؤمنا به، حين لقيه مؤمنا به، فيعني يخرج من لقيه مؤمنا بأحد من الأنبياء ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، ومات أيضا هذا الذي لقيه على الإسلام، يعني فإن ارتد ومات على الردة خرج من أن يكون صحابيا، فإن ارتد ومات على الردة خرج من أن يكون صحابيا، وإن ارتد وعاد إلى الإسلام فإن وصف الصحبة باق له في أصح أقوال أهل العلم، ولهذا قال في الأصح، يعني من قول من أقوال أهل العلم في المسألة. والصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان رآه كالمبصرين أو لم يره كالعميان. وهذا الحديث يقول لا تمس النار أحد رآني أو رآ من رآني، أحد رآني الذين هم الصحابة أو رآ من رآني الذين هم التابعون، لأنهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأته، ولكن رأوا العيون التي رأت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عيون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والفضل في الصحابة أمره واضح، وإنما الكلام في التابعين، وأن كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تمسه النار، يعني هذا مما أنكر على بعض رواته، وطلحة بن فراش وعد هذا من مناكيره، وهو منكر من حيث المتن بالنسبة لغير الصحابة، وأما بالنسبة للصحابة فورد فيهم ما يدل على فضلهم وعلى نبلهم، وأنهم وعدوا جميعا الحسنى كما قال الله عز وجل لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقهم بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، يعني من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه كل وعد الحسنى. لكن بالنسبة للتابعين يعني لا يقال فيهم هذا الشيء، وإنما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث يعني فيه إسناده من هو متكلم فيه وعد من مناكيره. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفق على أنهم أفضل من جاء بعدهم، وأن كل واحد أفضل، إلا ما نقل عن ابن عبد البر أن التفضيل إنما هو للمجموع لا للجميع، وأنه قد يكون في بعض التابعين من يكون أفضل من بعض الصحابة، وهذا ما عرف إلا عن ابن عبد البر ولا نقل إلا عنه، والعلماء على خلاف هذا القول، وأن أي واحد من الصحابة له ميزة وله فضل على غيره ممن جاء بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة والصحابة كما هو معروف لا يسأل عن عدالتهم ولا يبحث عن عدالتهم، وإنما يكفي أن يقال عن واحد منهم أنه صحابي، وأما بالنسبة لغيرهم فيحتاج إلى معرفته، يحتاج إلى معرفة حاله من الصحة من الثقة والضعف وقبول حديثه وعدم قبول حديثه، والجهالة فيه تؤثر. وأما الصحابة فإن المجهول فيهم في حكم معلوم، ولهذا يعني يأتي في بعض الحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معتبرا، لأن ما دام أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام فيكفيه ذلك شرفا، أما غيره إذا جهل فإن ذلك يؤثر على روايته. كل من جاء بالصحابة لا بد معرفة أحوالهم، وأما بالنسبة للصحابة فيكفي الواحد منهم أن يقال أنه صحابي، ولهذا لا يقال عن أحد منهم ثقة أو صدوق أو كذا، وإنما يقال صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو له صحبة، أو إذا كان له منقبة أخرى أضيفت إلى الصحبة كان يقال صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية، يعني فضلا على فضل ونورا على نور. أما أن يقال فيه كذا أنه ثقة أو كذا إلى آخره فهذا لا يقال في الصحابة، لأنهم لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل ذلك من الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي هو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن موسى بن إبراهيم بن كثير وهو صدوق يخطئ أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن طلحة بن خراش وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد الله. يعني هو توسع في هذا, يعني من الحديث يعني يصدق على على على على على يعني جابر وعلى طلحة بن خراش وعلى طلحة بن خراش, وأما من دونهم فلا يصدق عليه لا يصدق عليه الحديث, ولكنهم توسعوا في ذلك. قال طلحة: فقد رأيت جابرا. وقال موسى: وقد رأيت طلحة. وقال موسى: وقد رأيت موسى ليس دخل فيما جاء في الحديث لأنه ليس من التابعين, ليس من رأوا الصحابة, ليس, ولكنهم توسعوا فيه. قال: وقوم موسى: فقد رأيت طلحة وقد رأيتني يخاطب يحيى. قال يحيى قال يحيى وقد رأيتني. قال يحيى: وقال لي موسى. نعم. وقد رأيتني وقد رأيتني نحن نرجو الله ونحن نرجو الله, يعني أنا وإياك نرجو الله عز وجل أن نكون ممن يشملهم هذا الحديث, والحديث يعني كما هو معلوم خاص بالصحابة وبالتابعين, خاص بالصحابة وبالتابعين, وعرفنا أنه بالنسبة للصحابة أمره لا إشكال فيه, وإنما الإشكال إنما هو في التابعين, ولهذا عد من المناكير طلحة بن خراش. قال: وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث. علي بن المديني هو ثقة, علي بن عبد الله بن نجيح ثقة, أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير إلا مسلم. نعم. وإلا مسلم. نعم. عن قال وروى علي غير واحد عن موسى بن عن موسى هذا الحديث. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة هو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يأتي قوم من بعد ذلك تسبق أيمانهم شهاداتهم أو شهاداتهم أيمانهم. قال في الباب عن عمر وعمران بن حصين وبريدة رضي الله عنهم. قال: وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه, وفي فضل المهاجرين في فضل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين القرون الثلاثة: خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. الذين الصحابة هم خير القرون لأنهم القرن الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ورآهم وأكرمهم الله عز وجل بصحبته وبالجهاد معه والذب عنه والدفاع عنه وتلقي الكتاب والسنة عنه وإبلاغهما للناس, وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التابعون الذين تلقوا عن الصحابة, ثم أتباع التابعين الذين تلقوا عن التابعين وهذا يدل على فضل القرون الثلاثة الذين هو قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين, وكل واحد منهم يلي الذي قبله. فقرن التابعين يعني هو يلي في الأفضلية قرن الصحابة, وقرن أتباع التابعين يلي قرن التابعين, وكل قرن أفضل من الذي يليها الصحابة, ثم الذين رأوهم, ثم الذين رأوا من رأوهم. بالنسبة للتابعين وأتباع التابعين, لا يقال أن أي فرد من أفراد التابعين أفضل من أي فرد من أفراد أتباع التابعين ومن بعدهم, بل قد يكون في أتباع التابعين من يكون أفضل من بعض التابعين الذين رأوا الصحابة, لكن لا يقال هذا في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا, إلا ما نقل عن ابن عبد البر, وإلا فإن العلماء متفقون على أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد يأتي بعدهم, وأن التفضيل للجميع لا للمجموع. وأما بالنسبة للتابعين وأتباع التابعين فهو المجموع, فقد يكون في أتباع التابعين أو من بعدهم من يكون أفضل من بعض التابعين, من يكون أفضل من بعض التابعين, لكن لا شك أن التابعون الخير فيهم كثير, لكن لا يعني ذلك أن يكون شأنهم كشأن الصحابة, أي واحد منهم يكون أفضل من إيش من الذي القرن الذي يليه, بل قد يكون في أتباع التابعين من يكون أفضل من بعض الصحابة. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش عن إبراهيم. الأعمش هو مر ذكره وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيدة والسلماني. عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وجاء في آخره ثم يأتي أناس تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم، يعني وهذا ذم، وذلك أنهم يشهدون ويحلفون على الشهادة، والشهادة لا يحتاج إلى أن يحلف عليها، فالإنسان يشهد ولا يحلف ولا يعود نفسه الحلف، فهذا فيه ذم لهم أنهم يشهدون ويحلفون، فقد تسبق الحلف الشهادة وقد تسبق الشهادة الحلف، وذلك أنهم لا يبالون بالشهادة والحلف، لا يبالون بالشهادة والحلف، ولا وليس لهما خطورة عندهم، يعني بخلاف غيرهم ممن يعظم شأن الشهادة ويعظم شأن اليمين، وأن يكون الأمر خطيرا. ولهذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ويؤدبونهم حتى لا يهون في على ألسنتهم العهد والحلف واليمين، فيتساهلون في ذلك ويحصل منهم الخطأ في ذلك والخلاف أو عدم الصدق يعني في ذلك، كونه يسلم من كثرة الحلف ويسلم من كثرة العهد لا شك أن هذا خير، يعني حتى لا يحصل الإخلال بالشيء الذي حلف عليه أو بالشيء الذي عهد عليه. فكان قال كان يضربوننا على اليمين والعهد واحنا صغار، أن يؤدبون أولادهم، يؤدبون الصغار، فهؤلاء يعني جاء ذمهم تسبق أحدهم شهادته أو شهادة يمينه، يمين شهادته وشهادته يمينه، يعني والله أشهد بالله كذا والله كذا، فيشهد ولا يحلف، إذا احتاج إليه يشهد ويقدم الشهادة ولا يحتاج إلى أن يحلف. قال في الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. وبريدة. وبريدة بن حصين أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من بايع تحت الشجرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى فضل من بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان عمل حديبية، يعني حيث بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد وعدم الفرار، وكان عددهم على يعني 1300 أو 1400 أو 1500، وأصح الأقوال أنهم 1400، وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة أو أحد من بايع تحت الشجرة، فهذه منقبة عظيمة لهذا العدد من الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، وهذه منقبة عظيمة لمن حصل له ذلك. ولهذا عندما يأتي الذي شهد الحديبية مع كونه صحابيا يعني يقول صحابي شهد الحديبية من بيعة الرضوان، يعني شرف إلى شرف، يعني خير إلى خير، يعني كون الصحابي هذا خير، وكونه أيضا ممن حصلت له هذه المنقبة خير على خير، وهو كونه لا يلج النار وإنما يكون من أهل الجنة، وهذا دال على فضل هذا العدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين بايعوه. والحديث يعني جاء عن جابر رضي الله عنه يرويه عن يعني جاء عنه في أهل بدر وفي أهل الحديبية، وجاء عنه أيضا عن أم مبشر يعني في بيعة رضوان، وكل منهما رواه مسلم في صحيحه. كل من الحديثين الذي جاء عن جابر في فضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكذلك حديثه عن أم مبشر في فضل أهل بيعة الرضوان، وأن كلا من هؤلاء وهؤلاء يعني لا يلجون النار. نعم. قال حدثنا قتيبة عن قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يدخل في معنى القسم على الله مثلا أن يقول أقسمت عليك يا رب، أقسمت عليك يا الله؟ لا، هذا لا يجوز، هذا ليس يعني من القسم الذي يدخل تحت الحديث. هذا يقسم على شيء يعني لا يملكه، مثل قصة الذين حلف أن سن الربيع لا تكسر، مع أن فيه قصاص، والقصاص حق يعني لمن كسرت سنه. ف يعني هذا الحلف يعني على شيء لا يملكه، الله تعالى سخر من يملكه حتى تنازل وبرت اليمين. أما الإقسام على الله، أقسم عليك يا الله أو أقسم على الله، هذا لا يجوز. يقول: وهل يجوز في هذا الزمان أن يقسم أحد على الله؟ لا، قلنا أن الإقسام على الله لا يجوز، الإقسام على الله لا يجوز، ولكن كل إنسان يقسم على شيء لا يملكه ما ينبغي الإنسان، لأنه قد لا تبر يمينه. وثم أيضا أن كل إنسان يقسم على اعتبار أنه يعني يريد أن يكون من هؤلاء، الإنسان لا يعني لا يجعل نفسه، هذا يعني شيء يجعله الله في الإنسان، كونه يعني يكون متواضعا وكونه يكون متصفا بصفات. أما كل إنسان يقول كذا، يقول من أجل أن تبر يميني وأن أكون من يقسم وأن يحصل البر، لا، ما ينبغي هذا. الإنسان لا يحلف على شيء قد يتحقق له ذلك. هل يمكن أن يكون غير الصحابة أو غير الصحابي أعلم من بعض أفراد الصحابة؟ نعم، من ناحية العلم يمكن، لكن الفضل لا يقال أنه يكون أفضل، وإلا فإن العلم لا شك أنه يكون في التابعين، عندهم من العلم ما ليس عند بعض أفراد الصحابة، مثل الذين يعني مثل الأعراب الذين يعني لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما حدثوا عنه أو حدثوا عنه بالحديث الواحد. لكن من ناحية العلم وكثرة العلم لا شك أنه قد يكون واقعا، لكن من ناحية الفضل من كان صحابي أفضل من التابع ولو كان عنده يعني يفوقه بالعلم الكثير. من لقي النبي قبل وفاته وكان هذا الذي رآه غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك، هل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا، لأنه حين لقيه يكون مؤمنا. من لقي النبي مؤمنا به، من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، فإذا لقيه وهو غير وهو كافر ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه عليه الصلاة والسلام، لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، فإنه لا يكون صحابيا، لأنه ما لقيه وهو مسلم، لم يلقه وهو مؤمن به. يقول: ما رأيكم في من يستدل بحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة على جواز الأناشيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنشدوا ذلك؟ إنشاد الشعر ما في شيء، ولكن الأناشيد اللي صار يعني الناس انفتنوا بها ويجمعون أصوات يعني منمقة يعني فيها يعني شيء يفتن غير ويكون في عشق الأصوات، هذا هو الذي لا ينبغي. أما قضية أن يكون إنسان ينشد الشعر أو كونهم يشتغلون ويعني ينشدون، هذا ما في بس، كان يعني ينشدون وهم يشتغلون وهم يحفرون ويبنون يعني، وهذا شيء معروف عند العرب وعند المسلمين، ولكن هذا الذي فيه تحسين الأصوات وجمع أناس أمام الميكروفون يعني يأتون بأصوات هذه شغلت عن القرآن وشغلت عن الحديث وافتتن الناس بها فصار اشتغلوا بشيء لا جدوى له عن الشيء الذي فيه الجدوى. وهذا يقول رجل يستدل بكلام أحد المفسرين الكتاب عندما قال إن سورة العاديات فيها إيقاع موسيقي متصاعد فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن وقال أعطيت مزمارا من مزامير آل داود فظن أن المزمار في ذلك مثل مزامير هذا العصر. المزمار هو كون قراءته حسنة هذا الذي جاء في قصة أبي موسى ليس فيه يعني هذا الموسيقى والكلام الساقط هذا. الجواب عن شبهة قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة فقالت الرافضة إذ تفيد أن الله رضي عنهم في ذلك الحال فقط ولا تفيد أنه مرضي عنهم حتى الموت ومن رضي الله عنه ذلك اليوم قد يغضب عليه غدا. أقول مثل هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم ولا قيمة لكلامهم ولا عبرة بكلامهم والله عز وجل رضي عنهم والله تعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني جاء في القرآن عن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه ويعني فالرضا يعني حاصل من الله عز وجل لهم وقال الله عز وجل في القرآن لا يستويكم من أنفق من قبل ذات وقاتا أولئك على مدرج من أنفق وكل وعد الله الحسنى والله تعالى أثنى عليهم في التوراة والإنجيل حتى الكتب السابقة الله تعالى أثنى عليهم فيها وقال في آخر الآية ليغيظ بهم الكفار فمثل هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم ولا يعني ينظر إلى شبههم. يقول ما حكم القول عن وحشي رضي الله عنه أنه شوهد يشرب الخمر في عهد عمر وأمره إلى الله؟ والله ما أدري عن صحة هذا الكلام. يقول ما هو أفضل كتاب عن سيرة الخلفاء الراشدين؟ والله ما أستطيع أن أقول كتاب معين أنه أفضل ولكن المؤلفات يعني عديدة وما يحضرني كتاب أعينه وأقول هذا أفضل كتاب لكن المؤرخين مثل ابن كثير وغيره يعني في البداية والنهاية ذكروا يعني كلاما كثيرا أو ذكر كلاما كثيرا في سيرهم وفيه مؤلفات خاصة بهم لكن أفضل كتاب ما أستطيع أن أعينه. يقول هل يجوز أن أسمي ولدي سيف الله كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد تيمنا وتبركا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خالد اسمه خالد فأنت سميه خالد إذا أردت تسميه سمي خالد هذا اسم خالد بن الوليد. يقول هل يجوز لي أن أثم غنمي في آذانها بالنار؟ نعم ما في بأس. هذه ورقة توزع مكتوب عليها الكلمة الطيبة العلاج النبوي للعين فيه دعاء طويل أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا الشيء الذي ما ورد فيه نص عن رسول الله وعن صحابته لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به يعني ينظر الإنسان في الأدعية النبوية التي يعني جاءت عن رسول مثل الكلمات التامة من شر شطهامة وبكل عين اللامة يعني هذا هو الذي ورد عن رسول الله عسى. أما كلام الناس وتجميع الناس كلام وتوزيعه وهو ليس له أساس هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه. يقول ما حكم أن أتفق أنا تاجر الذهب مع مشتر على أن أحجز له قطعة ذهبية ويكون ثمن الشراء في اليوم الذي حجز فيه القطعة لا اليوم الذي يأتي فيه بالمال ليأخذ القطعة، مع العلم أن الطرفين راضيان بهذا. ما في بأس كل إنسان يعني يكون عنده كذا يقول احجز لي كذا أو اتفق معك بكذا يعني، والتسليم يعني يكون فيما بعد يعني حجز مواعدة وليس بيعا، يعني مواعدة على أساس أنه يعني لا يفوتها عليه يعني حتى يأتي له ويعطيه القيمة ويتفق معه على السعر، ما في بأس. لكن البيع لا يجوز لأن البيع لابد فيه من التقابض. يقول سؤاله الثاني: وإذا جاء المشتري إلي وأنا ليس عندي ما يريد فأذهب إلى تاجر غيري وأخذ منه القطعة وأزيد عليها مبلغا بسيطا ويكون هذا المبلغ لي والسعر الأصلي أعطيه لصاحب القطعة، كيف؟ إذا جاء المشتري الذي وعدته بالقطعة فليست عندي، فأذهب إلى تاجر بجواري وأخذ منه هذه القطعة وأزيد عليها مبلغ بسيط. ما نزيد عليه؟ يعني هي بخمسين، يقول له بخمسة وخمسين. يعني اشتراها منه بخمسة وخمسين، دفع له 55 وأخذ القطعة. لا دفع له، بيأخذ أخذها بس وقال أصبر، يروح للمشتري يقول له خذ هذه 55، 5 ريال لي وال50 حق التاجر اللي بجنبي. هو اشترى القطعة ولا ما اشتراها؟ متابع للسؤال الأول، اتفق معه على الشخص الثاني هذا الجديد، يعني اشترى منه قطعة هذه التي سيعطيها للشخص الذي وعده أو لم يشتريها؟ كان شراء لابد من التقابل. أعد السؤال الثاني. يقول: إذا جاء المشتري إلي وأنا ليس عندي ما يريد فأذهب إلى تاجر غيري وآخذ منه القطعة وأزيد عليها مبلغا بسيطا ويكون هذا المبلغ لي والسعر الأصلي لصاحب القطعة. يعني الآن القطعة هي عند المحجوزة عندي، وهو الآن سيبيع هذه القطعة أو يشتري قطعة ثانية، ما أدري شو الكلام هذا. يعني الآن راح اشترى قطعة من تاجر ثاني، يعني إذا الحجز الأول إيش دخله؟ أخشى أن المسألة أنه باع تلك المحجوزة على تاجر يعني بثمنها أو بربح يعني 5 ريالات، فمثل هذا لا يصح إذا كان هذا هو السؤال، لأنه باع شيء لا يملكه، لأن المحجوزة ما ملكها إلى الآن. يعني السؤال هذا إذا كان هكذا، إذا كان المقصود أن يعني ذاك لأنها يعني هو اشترى بذهب ولا اشترى بدراهم وما حصل الدراهم؟ لا هو جاء السؤال الأول اشتراها بمبلغ والمبلغ لا يملكه وحجزها عنده، ثم بعد ذلك راح إلى تاجر ثاني وباعها عليه يعني بربح بحيث أنه يدفع قيمتها له وزيادة يأخذها، فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملكه، لأن المحجوزة ليست ملكا له. نعم إذا كان سلمها له والدين في ذمته له أن يبيع ويربح. يقول لكن بس الدين يعني كما هو معلوم كما قلنا أنها يعني لابد من التقابض، يعني لابد من التقابض، يعني لأن لابد من التقابض، يعني بالنسبة للذهب والفضة لابد من التقابض وين حصل التفاوت، وبالنسبة للذهب مع الذهب لابد من التساوي والتقابض. لكن مثل هذا كونه راح واتفق مع إنسان على أنه يبيعه تلك السلعة التي ما قبضها ويربح فيها. يقول السؤال في خفا يكتب ورقة الوضح. يقول: أنا رجل من الجزائر، هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة بحيث تكون القبور في اتجاه القبلة؟ الأصل أن الجنائز لا يصلى عليها في المقابر إلا لمن فاتت الصلاة فإنه يصلي عليها، وأما أن تتخذ المقابر أماكن للصلاة فلا تتخذ المقابر أماكن لصلاة الجنازة، بل يصلى عليها في المسجد أو في مكان يخصص لها خارج المسجد. أما أن يصلى عليها في المقبرة لا يصلى عليها، يعني ليست محل، لكن إذا فاتت الإنسان الصلاة له أن يصلي عليها. وإذا كان الناس يعني ما وجد أو ما حصل أنهم يصلوا عليها في المقبرة يصلي عليها، لأن الصلاة على الجنازة ما فيها بس، لكن ليست الجنازة المقابر محل للصلاة على الجنازة. يقول: تفريق بعض أهل العلم بأن التوسل بجاه الأنبياء بدعة والتوسل بجاه الصالحين شرك أصغر، هل هذا صحيح؟ ولا إيش الفرق بينه؟ يعني التوسل بالجاه واحد، التوسل بالجاه واحد، بجاه فلان سواء كان ملك أو صحابي أو صالح أو نبي أو أي شخص من الناس، التوسل بالجاه مطلقا طريقه واحد. ما صحة هذا الحديث وما معناه ناكح اليد ملعون؟ ما أعرف يعني شيئا عن صحته، يعني ما أعرف يعني أنه صح فيه يعني شيء، وإنما ورد في القرآن، ومعناه كل إنسان يعني يستمني بيده اللي يسمونه العادة السرية، وهذا لا يجوز بدلالة القرآن على ذلك، لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن حصول الاستمناء هو مما وراء ذلك، لأن الله تعالى ما أباحه إلا في الزوجة وملك اليمين، فكل شيء وراء الزوجة وملك اليمين فإنه من العدوان، وداخل تحت قوله فأولئك هم العادون. فالحكم مأخوذ من القرآن، وما أعرف يعني حديثا صح فيما يتعلق بنكاح اليد، ولكن مقصود به هذا الاستمناء في اليد، ولكن حكمه مأخوذ من القرآن، وما أعلم حديثا في نكاح اليد أو في الاستمناء يعني باليد، وما ما نعلم في ذلك حديث ثابت عن رسول الله، لكنه جاء في القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهو ملوم ومعتدي. هل هذا الكلام صحيح وهل له ما يؤيده؟ طاعة الإنسان لله تعالى وقت الشباب أفضل عند الله من طاعته وقت الكبر، ففي الشباب يقوى الإنسان على العمل والعبادة. طبيعة يعني كونه يعني هذا أفضل وهذا أفضل ما نستطيع أن نقول لها شيء، لكن طاعة الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين لا شك أنها يعني قربة إلى الله عز وجل، سواء كانت في الكبر أو في الصغر. ومعلوم أن بعض ما يتعلق في حال الشباب يعني المغالبة الشهوة، وكل إنسان يصبر مع القدرة ويعني مع الشهوات وأنها حفت بالشهوات، مع ذلك يصبر عن معاصي الله عز وجل، لا شك أنه خير، بخلاف الكبير قد يكون مثل هذه الأشياء لا يفكر فيها. ولهذا جاء أن من حصل منه الزنا مع الكبر يكون أسوأ وأشد، لأنه مثل شيء مثل الزاني، لأن يعني الدواعي ما هي موجودة، وفعله هذا يدل على خبث متمكن مع كونه كبيرا، الشهوة لا ليس في مغالبة ولكن يدل على خبث. والحاصل أن الشباب لا شك أنه إذا يعني صبر عن معاصي الله مع القدرة يعني على ذلك لا شك أنه يؤجر. وعلى كل حال الإنسان هو ماجور على إذا عمل صالحا سواء في كبره أو في صغره. يقول: طلب مني في بلدي أن أقوم بإمامة المسجد بشرط أن أقدم درس قبل الجمعة وأقيم الحزب الراتب قبل الصلوات الخمس، فما حكم ذلك؟ الحزب الراتب أنا ما أدري شو الحزب الراتب يعني. أما قضية التحلق يوم الجمعة جاء النهي عن رسول جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة يبكرون ويصلون ما أرادوا أن يصلوا، ويجلسون ويقرؤون يجلسون لقراءة القرآن وانتظار الصلاة، ولا يشتغل الناس بتذكير ولا بتحلق ولا بتدريس إذا جاءوا للجمعة. إذا جاءوا للجمعة يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، ولا يشتغلون بدروس ولا يشتغلون بوعظ ولا بإرشاد. الخطبة ستأتي وفيها التذكير وفيها البيان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق لأنه يشغل عن الصلاة التي هي قبل صلاة الجمعة، يعني يشغل الناس الذين يصلون ويشغل عن الصلاة ويشغل عن قراءة القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فإذا لا يفعل الشيء الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أن بقائك يعني في هذا العمل يعني في مصلحة كبيرة ومصلحة أعظم بكونك تفيد الناس وأنت على خير وتبين لهم، فأنت يمكن أنك تأتي بشيء يعني قليل جدا، يعني شيء دقيقتين أو ثلاث، من أجل أنك تبقي على هذا الخير الذي أنت عليه أو الذي فيك إذا كان فيك خير لكونك تأم الناس وتفيد الناس. أما إذا كان ما في إمامتك لهم فائدة فقضية الوقوع في شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير سائغ.